شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إذن الله سبحانه وتعالى بعلو مسكرو توم ملائكاون مسكروم كمون توم علم زلوم فلاتات توم فلتات زغسمو كلهم مسكروم يوم الله سبحانه وتعالى حادهم مخانو. إذن تي شهادة نجزار أسو بزح ترقم كوها كأليو إن هل كان أسي شهادة علماء الله مسكر ناتهم الله لأنهم يشهدون توم علماء الله سبحانه وتعالى الأخان كم زل أخي زوم الأخان زيومون حبريتا كم ذهبوا بقبو كم زبصحوا كمون الله سبحانه وتعالى نزوم الأخان زيوم ببعينته وسانتات دنبتات حلال حرام كله حيزهم مسبطوا توم ناتهم سعبتي ناتهم ورشاز قلت أن زنبرو علماء سلزخونه السومون بزي مسكيرهم إيوم. كان عينة شهادة ونالو زي مسكرن لتكونوا كله كان عينة شهادة ون إن هالكاد آسي كم بعل بحمام زموت سب أبكبدون بطاعون زبها الحمام كموتهم كله ب من داد بمطلق أمي كم زي تازع أمسلا خموتهم كله سبون بحافشوا كافتهم شهداء ون يتبطبن يقصرن إيو من تي مال كان نفسخان كتكرا خليل كاون كتموتهم كلخا زي حادة خافتي ناي شهادة خموخانو النبي صلى الله عليه وسلم حبيرهم يوم حادة جزية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حادة سبعي متيو حتت مالتيو يبل أرأيت يا رسول الله إن جاءني شخص يطلب مالي أي عنوة قال لا تعطه قال أرأيت إن قاتلني قال قاتل قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار لأنه معتد ظالم طبعا قال أرأيت إن قتلني قال إن قتلك فأنت شهيد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله وأهله فهو شهيد. إذن إذا حديث زين تدارينا النبي صلى الله عليه وسلم سب عايز مسحاتهم يا رسول الله حدث سب بقدي بحيلي جنزبي كمن تلني حد جن تلا أمسيوس أنت أي جبر أي تهبو إلى من النبي صلى الله عليه وسلم سؤال كاي تهبو جنزبك حلو من تلا قتلني فتينو خي ولا قتلك كانت تلا فتينو تخلاخل تواجع أيو سؤالك إذا أي تهب ومو أنت قتلك وخشعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك يا أسو أبساتي مخنياتو زي سبزي زيناتو سلزدلي عمات سلزخوني يا رسول الله مو أنت قتل النخي أنت قتل النخي ما أنت جنزبي لنا تخلاخلك وخلقص أنت قتل النخي أنت كخوني دعا. قال انت دعا تقتلك نسخة شهيدي خائلهم النبي صلى الله عليه وسلم نجيرهم مالتي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبكال حادث ما انت معلوم ما انت بيت سبو ما انت نبرتويلو زكال آخر المخاء زغتل زي كافتهم شهداء وشهيدي إلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انت دعا حادث زي حقي عامد انت لا تقتلو اذا سبزي انت هاي قصر مالتي وشهيد مالتي مخنياتو تعميت وصل زخوني بزي حقي بزي قبو بزي شرع سلا تقتله. لكن طبعا تزل على درجة نايتهم شهداء زبهالو كلهم بزوح عينتكم مخانا ومستقصنا قلت تزل على درجة عينتهم توم ما انتي الله سبحانه وتعالى لهم زواج وانزك على سن نتي اسلمنا نمعك ابي لهم نات خلاخلو خلو نمحلاو لهم نات غالسو خلو موتو زي ام توم زلعالو درجة خمخانهم الله سبحانه وتعالى كتاب قرآن حبيرنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون

نزا صحاي زيئة نخي تعرب كم كم قدما مالتيو اب جزيئة نخي تعرب تي جزيئة نو يحلو مالتيو نمن نزي نبي ازي شعو تي خينات تغيرو مالتيو از نبي زون تعاويتو ببعينتو زمارخون سلبون نبرت نيرو مالتيو حجي تخلو نبرت تأكيبو كم تقبو افتي زحالة في قدمي مالتي قدمي اسلم النازل نبري كلو ناي تلاقي نبرت يأكب تأكيبو قاع خبسة ماي سات مزيا تكات علي أنا رامالتيو إحنا جن أبسلم الناجن الله سبحانه وتعالى فليز بلي شرع غير لنا انتدى سلب تمارخ نبرتنا على خوينو كنت قمر له خم النخيل الله سبحانه وتعالى أفقد لنا مالتيو زوم سبات زي أم جن تم قد مين عزل برو أمتات الله سبحانه وتعالى إذا نجرزي إذا نبرتزي حلال وما ينبرن سلزي كله مستأكبة كاب سماي صحي متيا كاب سماي سات متيا تبرع نيراتك قاتلو نيرا مالتيو حجم سأكبو تا سات أي تقبلتون أي بلعتون مالتيو مو حجي يبل ألو خابخاتكم قل سبات كافتي سلبتات زسرقو زحابو الغلول مالت سرك مالت يو خامن تاي كابتي سلبي بزي فقاد اختوصد انكلها غلول يبهال مالت شرق كامالت يو حج انتاي بل نعو كاب كل انكلك قبيلاتات مسانا تخافي لنزلوات تي ها حادة خاب ام تراي متأن موني سلام يبلني يبا يعني اب ايدي الو يمتس مالت يو نخلهم ايدو هيبو سلام نابلو كله حادة خاب اتوم ايدو اب ايد زنبيزي تلقب مالت يو مفنتات تأبي أبا خمار له مالتي أمه كابتهم قبيلة خا قلي سبات زسرق له مالتي إلو مالتي كلهم تم قبيلة خا تصوعيهم كلهم كأنعو سلام بلوني بايعوني إلو متيهم كأخو لهم بب حدا سلام نابلو خلو خلت سلسة زخون سبات إيدو إيدهم أب إيد من لقيبو مالتي أب إيد الزنبي يزي إلى قب مالتي شعو انتاي حابيكم مالخم قزوه صوتكم مالخم إلو مسم مرامرهم انتاي ترهيبو مالتيو ورقي كندي رأسي بعراي زخون ويكارس بعراي دمسل ورقي نعو حابي أمني روم مالتيو نعو دا أم صوا تباهيلوم نعو أم سم صوا مستنبرت مستسل بخلو تأكيبا أبو مس تمدست تا سات متيع نزي سل بزي خلو تبالعو مالتيو أبز حديث زين تدار إنا ببعينته فائدتات ببعينته أستمر تمرت نوسد مالتي حدا خابو إنه تي قديناي جهاد يخون قلسي أنت الله سبحانه وتعالى في سبيل الله سي حدش نقدر يكون أنت إذا أفتم زحلف وأنبياء ونكم زنا برير إنا مالتي أبز أمة تسلمنا ترى يكون تجميرو أنت إذا تم زحلف أمتات أنبياء ون تقاليسهم يوم يقول الله سبحانه وتعالى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا كمون القرآن ترارنا زانتناي نبي الله داود مس جالوت طالوت ناي داويتن قولياتن حجي تزنبر ايو سورة البقرة الله سبحانه وتعالى تغيسلنا ايو سلزي حدش نقر ايكونن ابقزي اسلمنا تجمر ايكونن انتا ايداء ابتوم زحالفو انبياء نيرو مالتيو كسا اب نبي الله داودون الله سبحانه وتعالى سورة البقرة خمسة تقصنا ايو ابقون رئينا ايو مالتيو ابرسي اون حديث زي كسا كبرين الله سبحانه وتعالى دلاي خبز قبر تناتو حيلنون رئينا مالتيو بزوح نقرات الله سبحانه وتعالى كغيايرون كلواوطون كمزخيل نتصحاي يخون نمريت يخون نقولو نقراتي كعدو خوينو ويكعدو كبولو خوينو إذا نقرات زي أبيد الله سبحانه وتعالى كم زخون رئينا مالتيو تي